ورضي الله عنهم، إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بالطعن في أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب. وقال أيضا: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. التحذير عام شامل. قال الإمام أحمد: يذكر أحدا من الصحابة بسوء. وقال أبو زرعة: ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحذروا ممن ينتقص أحدا منهم مجرد انتقاص أو أن يذكر بسوء، وهذا دون الشتم والسب، وهذا في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في جميعهم، فكيف بكلهم رضوان الله عليهم أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك كلام شيخ شيوخه إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة المتوفى سنة 113 في الرد على من تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة: وإنما يتكلم في أبي هريرة رضي الله عنه من يتكلم لدفع أخباره رضي الله عنه من قد أعمى الله قلوبه فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي سمع أخباره رضي الله عنه التي يرويها على خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة رضي الله عنه ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاع والسفلة أن أخباره لا تثبت بها حجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان، كان مفزعه حينئذ الوقيعة في أبي هريرة رضي الله عنه. أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد حجة يرد بها هذا الذي جاء به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لهذا القدري على صحة مقالته التي هي كفر وشرك، فحينئذ لا يجد من حجة عند نفسه إلا أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مضان إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه واختاره تقليدا بلا حجة ولا برهان، تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. ثم أخذ ابن خزيمة رحمه الله يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم يجيب عنها. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روى من الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه زيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعائشة والمسور بن مخرمة وعقبة بن الحارث وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة بن سهل وأبو الطفيل وأبو نضرة الغفاري وشداد بن الهاد وأبو حدرد عبد الله بن حدرد الأسلمي وأبو رزين العقيلي وواثلة بن الأسقع وقويصة بن ذؤيب وعمرو بن الحمق والحجاج الأسلمي وعبد الله بن عكيم الجهني. قال الذهبي: قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: وعبد الله بن عكيم والأغر الجهني والشريد بن سويد رضي الله عنهم أجمعين. فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة 28 رجلا، وأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف ولا أعلم من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرهم يقول الحاكم رحمه الله في هذا الموضع يطول لكثرتهم، والله يعصمنا من مخالفة رسول رب العالمين والصحابة المنتخبين وأئمة الدين من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في أمر الحافظ علينا شرائع الدين أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه قديم، والذي يقال من الطعن فيه رضي الله عنه في هذا العصر إنما هو ترديد محض لما قيل قبله، ولكن صياغة الطعن في هذا العصر تتميز بقلة الأدب بل انعدامه وزيادة الفحش بل كثرته، مع التحلل من سلطان العقل باسم العقل ومع الإغراق في الدجل والخرافة بحجة محاربة الدجل والخرافة. لقد ظللت ظهرا أصحف اسم جريدة من الجرائد الهابطة، أصحفه تصحيفا فاحشا، حتى صحح لي ذلك التصحيف بعض أصحابنا. كنت أعتقد أن اسم الجريدة الفجر، وهو مبالغة في فاجر، لا يستعمل غالبا إلا في النداء، يقال للأبعد يا فجر، مبالغة في فاجر. وكان يقوي ذلك الاعتقاد عندي الصورة التي وضعت مع اسم الجريدة في إطار واحد، والصورة لفتاة سافرة يحملها رجل زقفيلا، يعني يحملها على كتفيه كما يحمل الصبي، فهذا زقفيلا، وهي فاتحة فاها تهتف بشيء ما وقد شمرت عن ساعديها، فظننت أنهم يعنون بالفجر، وهي مبالغة في تاجر الرجل الذي يحملها على كتفيه. وقوى ذلك الاعتقاد في الاسم عندي ما تنشره وتروجه الجريدة من سفور وفجور. فلما سمعني صاحبي أنطق اسمها الفجر قال: صحفت الاسم؟ فقلت: لعلك تريد الجمع، فاسمها إذن الفجر جمع فاجر. تقول رجل فجور من قوم فجر، فلعلهم يريدون الذين يظهرون في الصورة جميعا ولا يريدون الحامل للفتاة وحده. قال صاحبي: يا أخي صحفت للمرة الثانية. قلت: لعلك تريد نطق العوام، فهي جريدة الفجر. قال: أين يذهب بك؟ هي الفجر. قلت: لا عليك، فمثل هذا الخطأ يقع فيه من هو أجل مني وأعلم، فلا تلمني على كلمة أخطأت في نطقها. والحاصل أن أخا حبيبا أمدني بأربعة أعداد من تلك الجريدة، هي العدد 94 95 96 97. فلما نظرت فيها وجدتها في جملتها تتضح فيها ثلاث صفات: الصفة الأولى أنها جريدة خارجية تهييجية تحريضية تبث الحقد والكراهية وتدعو إلى الفوضى وإلى الخروج على النظام وعلى طريقة الشيوعيين تسير. وأما الصفة الثانية فهي أنها رافضية خبيثة تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطعن في الثوابت الشرعية وتتهجم على السنة النبوية وعلى رواتها من الأصحاب والأئمة بطريقة لا أخلاقية، بطريقة نسوان الحواري، وكلمة نسوان عربية فصيحة، بطريقة نسوان الحواري والأزقة بساقط السداب وفرد الملاءات وترميز الحواجب وإشارات الأصابع المسفة وغير ذلك من الوسائل الوضيعة. والثالثة من الصفات التي تتميز بها الجريدة أنها إباحية تروج للعري والخنا بنشر صور المتعرجين والمتعريات من الساقطين والساقطات. وفي الأعداد المذكورة موضعان رئيسان، الأول في عددين عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وأما الموضوع الثاني ففي عددين آخرين عن راوي الإسلام الأكبر الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشهد الله أن الكلام الساقط الذي نقله محرر الجريدة ما كان ليحرك ساكنا لولا أني كنت بصدد الكلام عن خطورة تكفير المسلمين وكيف يؤدي ذلك إلى الخروج المسلح على المجتمعات الآمنة بعد أن يؤدي إلى العمل السري بتكوين الجماعات وتشكيل التنظيمات. فجاءت هذه المقالات التي تخبط في ثوابت الدين والعقيدة خبطا أعمى لتلفتني وتلفت كل محارب للغلو في الدين وتلفت كل مصلح إلى سبب رئيس من أسباب الغلو والتكفير بين الشباب في المجتمع، وهو هذا الكاتب وأمثاله. فهذا الكاتب وأمثاله من أكبر أسباب التطرف الديني والغلو في التكفير وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الآن. وهذا الكاتب أحق من طبق عليه قانون الإرهاب، إنه لا يمارس إرهابه

وعرض ذلك تحت عناوين مستفزة مستبشعة، وكل ما عرضه الكاتب في مقالاته من طعن في البخاري وصحيحه، ومن طعن في الصحابة أبي هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل ذلك تجده وافرا في كتب الروافض، بل تجد أكثر منه وأبشع. فما الذي أفاده هذا الكاتب قراءه عندما عرض عليهم نفايات الأمم؟ أي شيء؟ ما الذي أفاده هذا الكاتب قراءه عندما عرض عليهم نفايات الأمم؟ كل ما عرضه هذا الكاتب في مقالاته مردود عليه بالمعقول والمنقول في مصنفات ذائعة شائعة للعلماء الكرام، كالشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم الذي رد على أبي ريت في مصنف مستقل، وكالدكتور محمد أبي شهبة، والدكتور عبد الغني عبد الخالق وغيره. فكل ما عرضه هذا الهولة هذا الشيء في تلك المقالات مردود عليه في كتب ذائعة شائعة مبذولة للطالبين متاحة للراغبين. فأين هي أمانة العلم التي ائتمنت الأمة هذا الكاتب عليها يوم سمح له بأن يوجه أبناء الأمة ويرشدهم عبر ما يكتب أو ما يتغوط أو ما يقيل؟ لا فرق، كله سواء. أين هي أمانة العلم في النظر في موضوع كالذي تناوله من طرف واحد؟ أين هي أمانة العلم؟ إن كان جاهلا فلماذا يتعرض الجاهلون لما هم به جاهلون؟ وإن كان مبغضا للصحابة والدين فلماذا يحصل دراهمه وقوته وقوت عياله من أموال من يطعن دينهم من قرائه المسلمين، بل وممن يجرح كرامة عقولهم من غير المسلمين الذين لا يرضون امتهان العقل إلى هذا الحد؟ لماذا يدفع هذا الكاتب وأمثاله الناس إلى تبادل الطعون حتى التكفير، وإلى الجراءة على الاقتتال حتى الموت لصالح من يعمل؟ من الذي يحركه من أي كهف من كهوف الظلام حضر إلى هذه الأمة أمة النور؟ من الذي يؤزه ومن الذي يمده؟ هذا أبو زنة، وأبو زنة وذلك القرد الزنبرقي اللعبة، يملأ زنبرقه ثم يطلق فإذا هو مصطق بساجات كساجات الغوازي في شوارع الخلا بليل. فهذا أبو زنة ملئ بزنبرقه ثم أطلق في دين الأمة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تراث هذه الأمة، يتسلط على عقول أبنائها، يتغوط فيها ويتبول ويتخيأ بلا محاسب ولا رقيب، حتى إن الأزهر بشيخه وعلمائه لا يستغيثون لاستغاثة تلو الاستغاثة برئاسة الجمهورية لوقف هذا العبث العابث وكف هذه الأيدي الظالمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يدفع هذا الشباب إلى الجنون؟ لا إلى الغلو ولا إلى التكفير. أي شيء هذا؟ أي عنة أجده ويجده غيري ممن يعرض الدين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ أي عنة نجده ونحن نحاول إقناع من لا يقتنع ونحاول ثني من لا ينثني؟ أي عنة نجده وأي عناء نجابهه وأي ظلم نكافحه؟ ولصالح من؟ يا إلهنا الرحيم، أيمكن أن يكون الصحابة وهم الذين بنوا ذلك التاريخ وشادوا ذلك المجد، أيمكن أن يكونوا بهذا السوء الذي يصوره هذا الكاتب يا إلهنا الرحيم، أيمكن أن يكون الصحابة الذين تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فرسان النهار ورهبان الليل وحملوا أرواحهم على أكفهم من أجل تبليغ دين الله رب العالمين للقطعان البشرية السائمة في أرض الله رب العالمين تسام الخسف، ليخرج الناس بدين الله من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيمكن أن يكون أولئك الأطهار بهذا السوء الذي يصفه هذا الكاتب الشيء وأمثاله ممن تسلطوا على عقول أبناء الأمة يتقيؤون يتغوطون وهم يحسبون كل مدور رغيفا وكل بيضاء شحمة ويتقممون. يقع الواحد منهم على أمثال كتاب ابن أوزون وكتاب أبي رية، وهي كتب في مزبلة التاريخ لا قيمة لها بمرة ولا شيء فيها قام على ساق الحقيقة مرة، وكلها أكاذيب وترهات دفع بما جاءت به وبمن جاء بها عرض الحائط حتى لفظت أنفاسها هنالك مدحورة ولم تقم على شيء. فكان ماذا؟ فمضت الأمة ونفى تيار الطهر فيها ذلك الخبث. ثم جاء هؤلاء ليقذروا عقول أبناء الأمة، يدفعوهم إلى الغلو، إلى التكفير، إلى التدمير، إلى التفجير، إلى الجنون. يا إلهنا الرحيم، أيمكن أن يكون الأطهار النبلاء الأقياء البررة من أصحاب محمد بهذا السوء؟ يا إلهنا الرحيم، إن التاريخ الذي صنعوه شهد بمجده وطهره جميع المنصفين من مختلف الأمم ومن مختلف الأجناس، فكيف تصدر تصرفات شاذة كالتي يصورها هذا الهولة من رجال رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إن الأعمال الكبار لا ينجزها إلا رجال كبار، إن الأعمال الكبار لا ينجزها إلا رجال كبار. فاللهم هيئ لأصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدين نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هيأت منذ جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم لدينك من يدفع عنه ومن يذب دونه ومن يقف على حياضه ليرد الغالين والمبتدعين والجاهلين والزنادقة الملحدين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ذلك المسخ في العدد 97: كنت متوقعا أن ما كتبته عن حياة أبي هريرة سيكون صدمة هائلة لأولئك الذين ينظرون إلى كل من عاش إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها هو، على أنهم ملائكة أطهار لا يخطئون ولا يقترفون الإثم. بدا الرجل، يعني أبا هريرة، من خلال ما قاله عن نفسه بشعا. بدا الرجل كان يلعب معه الكرة الشراب عندما كان صبيا يقدر نفسه. بدا الرجل من خلال ما قاله عن نفسه بشعة لا يمكن لأحد أن يقبل سلوكه الإنساني. يعني أبا هريرة رضي الله عنه الإنساني لا الديني ولا العقدي حتى الإنسانية يجرد أبا هريرة منه، لا يمكن لأحد أن يقبل سلوكه الإنساني. فهو يتسول طعامه ويعترض طريق الصحابة ويكذب ويجعل نفسه مسخة كما قال، هكذا مسخة، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وفي خدمة الجميع من أجل بطنه فقط، لكن كل ذلك يهون أمام صفقاته التي عقدها وأمام أكاذيبه ووضعه لما أطلق عليه بعد ذلك أحاديث نبوية من أجل خدمة الحاكم أو من بيده السيف من أجل أن يحصل على الذهب. لا تكلم عن أحد أفراد المافيا ولا عن واحد من عصابات التربيني وأشكاله ممن لا يعرف هو إلا أخبارهم. ما لهذا وللحديث النبوي؟ ما لهذا ولعلم الرجال؟ ما لهذا ولسير النبلاء؟ ما لهذا ولأمثال هذه البحوث؟ ما لهذا ولهذا الكلام الذي لا يقبل عليه إلا من تأهل له من صفوة وخلاصة علماء الأمة؟ ولكن الله المستعان يقول: فأبو هريرة لم يكن له أي شأن في زمن النبي، هكذا كان حاضرا ولكن على طريقة استنساخ الأرواح، فلعله كان هرة أبي هريرة. فأبو هريرة لم يكن له أي شأن في زمن النبي هكذا ولا في زمن الخلفاء الأربعة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يفتح فمه بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمر، ولم يجرؤ على الفتح أو على أن ينفض بكلمة في الدين إلا بعد أن توفي عثمان، أي بعد الفتنة الكبرى. أما إكثاره من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل، وإسرافه في ذلك لم يكن إلا في عهد بني أمية بعد أن خلى له الجو وأصبح من دعاتهم وأنصارهم، هكذا. وأما العناوين المستفزة فإن فيها جرحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها اعتداء على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مروق من الدين وطيش وحمق وفظاظة، وفيها قلة حياء أو فيها انعدام حياء. من هذه العنوانات الكبيرة يتكلم عن أبي هريرة: باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم، كان كاتب الصفق وكان الحاضر بينهم، هكذا. يقول في عنوان كبير: أبو هريرة راوي الأكاذيب، هكذا أبو هريرة راوي الأكاذيب. ويقول: عمر منعه من الرواية، وعلي قال له أو قال عنه: أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي، هكذا مقررات مسلمات، كأنما يمد يده في كيسه فيخرج في يده كتاب رأس المال لكارل ماركس فيفتحه فيجد أبو هريرة راوي الأكاذيب فينقل منه. يقول: قال عنه علي: هو أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في عنوان كبير: واجهته السيدة عائشة قائلة له: إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: شغلك منه المرآة والمكحلة. هكذا قال. وعندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم، وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد. قال في ذات الصفحة، والصفحة في مقال كامل، أو المقال في صفحة كاملة في أعلاه، في أعلى المقال: أبو هريرة راوي الأكاذيب، وأسفلها وراوي الخرافات أيضا، ويأتي بأحاديث من الصحيحين على أنها خرافات. في أعلى مقامات الصحة من حيث التحري، في علم لا يدانينا بل لا يشاركنا فيه أحد على ظهر الأرض قط، العلم المستطيل. قال: حدثنا بقواعد شهد حتى ألد أعداء دين الإسلام العظيم أنها منضبطة انضباطا لا يعلى عليه. وتأتي هذه المسوخ في زمن الضياع، في زمن المذلة، لتتقيأ وتتغوط وتبدي السوءة هكذا بادية على الملأ للدنيا كلها، من غير مراعاة لحرمة ومن غير مراعاة لحياة. يقول حديث في البخاري ينفي أن تكون أقرأ أول آية نزلت من القرآن، وعنوان آخر: نحن أمام أحاديث ضالة تأخذ من الإسلام أكثر مما تعطيه. وهو يعني الأحاديث التي رواها أبو هريرة وأخرجها الشيخان في صحيحيهما، ويعني أحاديث البخاري خاصة، أن أحاديث البخاري إنما هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا يبقى لنا؟ رأس المال لكارل ماركس، أم اقتصاديات السوق، أم ما وضعه أنجلز، أم ما سطره لينين؟ أي شيء يبقى لنا؟ إذا طعنا في البخاري بهذه الصورة، وهي صورة لا منطقية، هي صورة لا يأتي بها مجنون، هذا الفار من وراء أسوار البيمارستان ينبغي أن يكون مقيدا هنالك، لا أن يكون موجها لعقول أبناء الأمة ومرشدا لأمة تمر بأزمة طاحنة خارقة فيما يقع بين أبنائها من عداء يقع بين هؤلاء الأبناء ومن تكفير وتفجير وتدمير. فيأتي أمثال هؤلاء وهم مشبوهون مغموزون، لا ينتمون إلى هذه الأمة ولا إلى تراث هذه الأمة ولا إلى نبي هذه الأمة، وهم يطعنون في نبي هذه الأمة ويطعنون في فراش نبي هذه الأمة وفي أصحاب نبي هذه الأمة. يأتي هؤلاء لكي يزيدوا الأمة انحرافا عن مسارها، بعدما خرجت إلا من رحم الله رب العالمين عن سواء الصراط. يقول بعض الأحاديث تؤكد أن هناك تعديل، هكذا قال: ما لهذا والقلم؟ تؤكد أن هناك تعديلا في آيات القرآن ليصبح ملائما لمتطلبات وملاحظات الصحابة. من يقبل هذا ممن يشم رائحة الإسلام؟ بعض الأحاديث تؤكد أن هناك تعديلا في آيات القرآن، تعديل ممن؟ من الله رب العالمين؟ أيسمى هذا تعديلا؟ وإذا سماه هو تعديلا فلصالح من؟ لملائمة متطلبات وملاحظات الصحابة. يعني يتنزل القرآن ثم يعدل القرآن لمتطلبات وملاحظات الأصحاب هكذا بهذه الصياغة. يقول: معظم ما جاء في صحيح البخاري بالأحاديث القدسية، هذه صياغته مستبشعة هي، ولكنك لو علمت خبيئها لاستبشعتها أكثر. فهذا الذي تراه على صفحات الجرائد والمجلات، الجنود المجهولون في صياغته، هم أولئك المصححون القابعون في الردهات المظلمة، يصححون ذلك الاعوجاج الذي يأتيهم، ويسترون ذلك العوار الذي يبديه الكتاب عندما يقذفون إليهم بما يقذفون في جملتهم إلا من رحم ربك، مما يسمونه مقالات وفكرا وتوجيها وإرشادا لأمة منكوبة بهم، يدفعون الشباب فيها دفعا إلى التكفير والتفجير والتدمير. يقول: معظم ما جاء في صحيح البخاري بالأحاديث القدسية غير ملائم لمن؟ لفكره، لنظره، لهواه، لاعتماده على التشخيص لله عز وجل كلامه. ثم يقول: جناية الإمام البخاري على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل جناية الإمام البخاري على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في عنوان كبير: الرسول يبارك اغتيال معارضيه ويجامل أقاربه على حساب أصحابه. رسول من؟ يعني من بالرسول؟ الرسول يبارك اغتيال معارضيه ويجامل أقاربه على حساب أصحابه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ وهو الذي يقول: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا رسولنا، فعن أي رسول يتكلم هذا الشيء؟ أمن يتكلم هذا الممرور؟ يقول: الرسول يظهر في أحاديث البخاري محرضا على القتل، وأحاديث البخاري كانت وما زالت وستظل عند كل مسلم أتاه الله رب العالمين من الإسلام ذروة، ومتاه الله رب العالمين بنعمة الإيمان ولو بذرة منه، ستظل أصدق بيان في الدنيا قط بعد كلام الله رب العالمين. فإذا قال هذا وهو يخاطبني ويخاطبك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حسني الظن بل من المعتقدين أن ما جاء به البخاري رحمة الله عليه هو أعلى قمة في الضبط قط تكون وكانت وستكون. فإذا ما خاطبني وإياك بقوله في عنوان كبير: الرسول يظهر في أحاديث البخاري محرضا على القتل، ولم يكتفي بتطبيق القصاص بل طبق حد الحرابة دون وجه حق، عندما يأتي هذا الأبله بهذا السياق إنما ينطق الشيطان على لسانه ويكتب ببنانه. لماذا؟ لأنه يجعلك بين خيارين: إما أن تقول إن ذلك لم يكن، وهو قد وضع في المقدمة التي جعلها كأنها مسلمة أن ذلك قد جاء فإذا قلت لا لم يأتي فإنه يقول وهذا ما أريد، كذب البخاري. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يتأتى منه مثل ذلك، قال بل جاء وهذا في البخاري. فهذا كما ترى من حيل الشياطين. قال ولم يكتفي بتطبيق القصاص، بل طبق حد الحرابة دون وجه حق. دون وجه حق، ألا تذكر بهذه المقولة مقولة الخارجي عندما قال للنبي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله اعدل. هذا من هذا، حذو النعل بالنعل. قال ولو أن أحد خصوم الرسوم، هي مكتوبة كذلك، قال ولو أن أحد خصوم الرسول التاريخيين أراد تشويه صورة الرسول والإساءة إليه لما استطاع أن يفعل مثل ما فعل البخاري. هكذا هكذا يا جن، لو أن أحد خصوم الرسول التاريخيين أراد تشويه صورة الرسول والإساءة إليه لما استطاع أن يفعل مثل ما فعل البخاري. ماذا فعل البخاري؟ نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسافر وتحرى وتعب وبذل، وخلقه الله رب العالمين لهذا الشأن. هؤلاء الناس يعلمون عن إليزابيث تايلور ومايكل جاكسون ومارادونا أكثر مما يعلمون عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن نقل الحديث عن أصحاب محمد. ماذا يعرف هؤلاء عن البخاري؟ واحد شيخ، كلما تكلمتم قلتم قال البخاري وقال البخاري. يا والله حجة شيطانية. عتب علي أحدهم يوما فقال يا فلان أنا عاتب عليك. قلت ولما؟ كفى الله الشر. فقال كلما تكلمت قل قال أبو هريرة قال أبو هريرة. قلت وماذا أقول؟ قال قل واحد شيخ قال وخلاص. يقول قطع الله لسانه وشل يمينه وقصم ظهره وقصف عمره وأحوج أعضاءه بعضها إلى بعض ولا رحم الله فيه مغرز إبرة. يقول الرسول قال لحسان أهجه وجبريل معك، وتساءل هو العلامة ياسر جاءه الآن ومضة نور من عقل بعد تلك الظلمات المتكاثفة أصبح الآن يعمل عقله، فماذا قال المسكين؟ قال فهل كان معه، يعني ما حساه، أي هل كان جبريل ما حساه عندما قال بالإفك على السيدة عائشة؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا العقل؟ يقول للناس اتقوا الله في الدين ولا تتكلموا فيه ما دمتم غير مؤهلين. الذي يتكلم في دين الله رب العالمين مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. يقول للناس ولطلاب العلم نأخذ على أيديهم ونأطرهم على السكوت أطرا، ونقسو عليهم ونقسو بالقول العنيف لديهم لكي لا ينزلقوا إلى هوة المغالاة والغلو في دين الله رب العالمين، ولكي لا ينزلقوا إلى تكفير المسلمين والخروج المسلح على المجتمع الآمن بفضل الله رب العالمين. نفعل ذلك ونتعرض فيه لكل ما يسوء، ويأتي مثل هذا لكي ينسف جميع الجهود ويدفع الشباب دفعا إلى المغالاة والغلو في الدين. من يصبر على أن يقال في نبيه مثل هذا الكلام الهادف الذي لو قيل في آحاد المسلمين لكان شائنا ولرفع عليه قضية قذف وسب أمام القضاء إذ ينال منه هذا المناف. فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالصحابة الميامين؟ وكيف بعائشة رضوان الله عليه؟ وانظر كيف يسوق القول مطلقا إياه على عواهم. ماذا قال هذا المسكين؟ يقول هكذا مقررا: سقوط أكبر راوي، هكذا بإثبات الياء، لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما كان أحد غلب إذا كان إسقاط مثل أبي هريرة بكلام هذا الفسق بجرة قلم منه، إسقاط أكبر راوي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك كذلك فما أشد ما تعب المستشرقون في غير طائل، وما أشد ما تعب الروافض في غير ما فائدة، ولشد ما يتعب المبطلون والمجرمون في غير ما عائدة. ولكن الطفل المعجزة الساحر الذي يأتي بجرة قلم ليزيل تراث أمة هكذا لصالح من؟ لصالح من؟ هذا أولى من طبق عليه قانون الإرهاب. هذا إرهابه لا يقف عند حد، حتى إن الأزهر بشيخه وعلمائه لا يدفعون الأموال من أجل أن يستغيثوا برئاسة الجمهورية لتكف هذا العبث العابث عن دين الأمة وعن عرض نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. لصالح من؟ لا أجازف إذا قلت إن من يتمتع بالإنسانية في جملتها من أهل الكتاب لا يقبل مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الأصحاب. والمستشرقون كانوا أكثر أمانة منه، وممن نقل عنه، لأن العجيب أن هذا لم يصنع شيئا وإنما أتى بكتاب ذلك المسمى وزون بجنايته ونقل منه، وهذا بدوره نقل ما يتعلق بالإمام البخاري في كتاب الظلمات على السنة لمحمود أبي ريع. والعلماء قد تكلموا كثيرا وتناقشوا طويلا حول البواعث الدوافع التي جعلت أبا ريع يكتب كتابا، وقد كتب كتابين. أما الكتاب الأول فهو أضواء على السنة المحمدية، يريد أن يقيم الأمة على الصراط بعدما انحرفت بزعمه عن الصراط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسلب عن أبي هريرة إنسانيته. من أين أتى بما أتى به؟ وما هي مصادره؟ نهج البلاغة، نهج البلاغة وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وثمار القلوب للثعالبي. أي كتب هذه؟ فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام لأحمد أمين، مورد واحد. وقدم لكتاب أبي ريا عندما صدر طه حسين وقال: أشهد، لقد بذل جهدا عنيفا من أجل أن ينخل السنة معنى ما قال، وأن يبين التراث النبوي وليميز الخبيث من الطيب. معنى ما قال: مشبوهون يا صاحبي، مغموزون. وبعد أن صدر الكتاب قامت إحدى السفارات الأجنبية في مصر بشراء أكبر كمية منه، ثم وزعت على المراكز العلمية وآليات البحث الباحثة في أحوال المسلمين وتراثهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في المراكز العلمية بالعواصم الغربية. وكتب كتابا آخر سماه شيخ المضيرة، يعني أبا هريرة. مسخ فيه أبا هريرة حتى إنك إذا ما نظرت فيه تصورت أنه يتحدث عن مسخ مشوه يتخيله بخياله الأثيم الفاجر، ولا يتحدث عن كائن بشري يمكن أن يطلق عليه وصف إنسان. ولما أن صدر الكتاب الثاني لأبي ريا اختفى من الأسواق فورا. لما؟ لأن صدر الدين ابن شرف الدين ابن عبد الحسين رافضي هالك اشترى النسخ كلها ووزعها حسبة يتقرب بها إلى إله. فجاء هذا فأخذ تلك الأقوال وتقمم من تلك القمامة، ثم تقيأ ذلك أو تغوطه في تلك الجريدة ليفجع المسلمين. ما ذنب المسلمين؟ يدفع الواحد منهم جنيهين من أجل أن يخرج عليه هذا كالح الوجه صفيقا عتلا فظا جافيا ينظر إليه بجانب عينيه ويخرج عليه بهذا الغائط الذي تؤذي رائحته أرواح المؤمنين. وانظر إلى الاستفزاز المر في عنوان كبير في مقال ضمن مقال يقول: التاريخ السري لأشهر ثلاثة من رواة الأحاديث النبوي. تاريخ السري، ممثلون هم؟ فنانون؟ لاعبو كرة؟ مسرحيون؟ ساسة؟ التاريخ السري، من هم الثلاثة الذين تكلم عن التاريخ السري لهم وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة الدوسي، عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنها العدالة قولا واحدا وجعل توبتها وإنابتها إلى الله رب العالمين كتوبة عموم المسلمين وعموم المسلمات، ونفى عنها العدالة صراحة. وأما الثالث فحبر الأمة عبد الله ابن عباس، وكان آخر ما كتب في شأن التاريخ السري لعبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو آخر ما في تلك الصفحة. نسأل الله رب العالمين أن يجعله آخر ما يكتب. آخر ما كتب في عبد الله بن عباس: يأكل حراما ويشرب حراما ولم يؤدي أمانة ربه. يأكل حرام ويشرب حراما ولم يؤدي أمانة ربه. هو واحد من أولئك الذين استولوا على الملايين ثم غادروا الوطن هاربين، ابن عباس؟ بأي عقل يفكر هذا؟ هذه الأمور هي من أكبر أسباب التفجير والتدمير والتكفير وخروج الشباب عن الجادة. وعلينا إذا كنا جادين حقا في معالجة الخلل وإقامة الأقدام على الصراط المستقيم أن نعالج هذا الخلل، فهو خلل عظيم، وأن يؤخذ على أيدي المفسدين المبطلين. هؤلاء يناصبون الدين العداء ظاهرا وبارزا، فيعلمون وأما أولئك فمستخفون يتمسحون بالعقلانية وبالمنهجية وبالعلمية وبالعصرانية وبالعقلانية. أي شيء هذا؟ هذا معارض للنظام، وهذا خارج على النظام، هو يعلن ذلك وجريدته كذلك، فهذا من الخوارج، هذا من الخوارج، ممن خرج على الأمة وممن يدعو إلى الفوضى. نعم، لا يتورعون عن سب كبير ولا صغير ولا عن انتهاك حرمة، ويتجسسون من أجل أن يأتوا بأسرار في غالبها مفتعلة ومكذوبة لكل كبير وصغير في خصوصيات الخلق، فما لكم ولأسرار الخلق؟ لا يرحمون، يكذبون، يأفكون، ويخرجون على كل ثابت وكل محترم وإلى الله المشتكى. فهؤلاء من الخوارج، يسمون أنفسهم من المعارضة، ومع من يتحالفون، وضد من يقفون ومن ينازعون. هؤلاء دعاة الفوضى في هذا الوطن وعلى النظام والحكومة، وهم يحاربونها أن تأخذ على أيديهم وأن تعاملهم بقانون الإرهاب كما تعامل من يغلو في دين الله رب العالمين ويخرج عن سواء الصراط المستقيم سواء بسواء من غير ما تفرقه. وهذه هي الحرية التي جاء بها دين الله رب العالمين. وأما الحرية التي يدعو إليها هؤلاء، فمعلوم أن المجتمع الاشتراكي وأن المجتمع الشيوعي ليست فيه حرية بإطلاق، وإنما الناس تروس وإلى ذلك يدعون، ولكنهم يتمسحون بتلك الألفاظ البراقة من أجل أن يروج إفكهم. الكل يدفع دفعا بفعل هؤلاء من أجل أن يسير في الطريق الآخر، طريق التكفير والتدمير والتفجير. والسبب أن أمثال هؤلاء الذين يتخوتون ممن يؤذونهم، يدفع الرجل جنيهين من أجل أن يتحصل على سب رسول الله. لا يحل لك شرعا أن تفعل ذلك، إثم كبير وذنب عظيم وإفك خطير في رقبة من يصنع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل هو التنديد بمن فعل ذلك ومن أقبل عليه، لا يجوز. أتشتري طعن الرسول بقوتك وقوت أبنائك بحاجياتك وضروراتك بصالح من؟ أسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا وأن يثبتنا على الحق وأن يهدينا ويهدي بنا. وأسأل الله رب العالمين أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.